قال المؤلف رحمه الله: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة أو الزكاة واجبة في عين المال. فقال بعض العلماء إنها واجبة في الذمة ولا علاقة لها في المال إطلاقا، بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة ولو تلف. وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة في عين المال لقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم في أموالهم. فالزكاة واجبة في عين المال. وكلا القولين يرد عليه إشكال، لأننا إذا قلنا إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت فيه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا لا شك أنه خلاف الواقع، وأن المزكي له أن يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة. وإذا قلنا أنها بالذمة وأنها واجبة حتى ولو تلف المال بعد وجوب الزكاة من غير تعد ولا تفريط ففيها أيضا نظر. فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة، لولا المال ما وجبت الزكاة، فهي واجبة في عين المال. إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئ، بل يجب أن يخرجها من القيمة. فصاحب الدكان مثلا إذا تم الحول وقال: أنا عندي سكر وعندي شاهي وعندي ثياب، سأخرج زكاتي من زكاة السكر من السكر، والشاهي من الشاهي، والثياب من الثياب، فإننا نقول: لا، يجب أن تخرج من القيمة، قدر قيمة هذه الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها، لأن ذلك أنفع للفقراء، ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا، ربما تغير بدل السكر تأتي برز ببر بغير ذلك. بخلاف السائمة، فإن السائمة تبقى من أول الحول إلى آخره وتخرج من عينها. وهذا القول أي أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة هو الصحيح. وعلى هذا فيستثنى من قوله تجب في عين المال، يستثنى من ذلك عروض التجارة، فإن الزكاة تجب في قيمتها لا في عينها، ولها تعلق بالذمة. طيب، إذن يجوز لمن وجب عليه الزكاة أن يبيع المال ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة، لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقا تاما من كل وجه حتى نقول إن المال الواجب الزكاة فيه كالمرهون، بل لها تعلق بالذمة. ولا يشترط في وجوبها إمكان الأداء. نعم، ها؟ ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها، ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن يؤدي منه وهو في ذمة المدين، وتجب في المال الضائع إذا وجده، وتجب في المال المجهول إذا أقر به المنكر، وهكذا. فلا يعتبر في وجوبها أداء إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء، حتى يتمكن من الأداء. ولا بقاء المال، يعني ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، يعني إذا وجبت وتم الحول فإنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال. فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه، فعليه أن يؤدي الزكاة سواء فرط أم لم يفرط، لأنها وجبت وصارت دينا في ذمته، فيلزمه الإخراج. فعليه لو أن صاحب الدكان عنده عروض تجارة تم الحول عليه وقدره، وإذا زكاته تبلغ 10,000 ريال، ثم قدر على هذا الدكان واحترق ولم يبق منه ما يساوي درهما واحدا، فهل يضمن الزكاة وهي 100,000 ريال أو لا يضمن، أو وهي كم؟ 10,000 ريال أو لا يضمن؟ على كلام المؤلف يضمن، يضمن، لأنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال. والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى أو يفرط فلا ضمن، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعد أو يفرط فلا ضمان عليه. أرأيتم لو أن فقيرا وضع عند هذا الشخص دراهم له داخلة في ملك، ثم تلفت عند المودع بلا تعد ولا تفريط، فهل يلزمه أن يضمن للفقير؟ لا، فالزكاة من باب أولى، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي، فكيف نضمنه وهو لم يتعدى أو ولم يفرط؟ فإن تعدى أو فرط، إن تعدى بأن وضع المال في مكان يقدر فيه هلاك، فهذا الرجل يضمن إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة، يضمن الزكاة. وكذلك لو فرط فأخر إخراجها إلى مسوغ شرعي وتلف المال، فإنه يضمن الزكاة. أما إذا لم يتعد ولم يفرط، وكان الرجل مستعدا للإخراج في وقت الإخراج، لكن جاءه أمر أهلك ماله بدون أن يتعدى أو يفرط، فكيف نضمنه؟ فالصواب أنه يشترط لوجوبها بقاء المال، إلا أن يتعدى أو يفرط، فإن تعدى أو فرط فعليه الضمان. ثم قال المؤلف: والزكاة كالدين في التركة، يعني إذا مات الرجل وعليه زكاة فإن الزكاة كالدين، لا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة. فإذا قدرنا أن رجلا لزمه 10,000 زكاة، ثم تلف ماله إلا 10,000 ومات وخلف 10,000 فقط، فإلى أين تصرف هذه 10؟ تصرف الزكاة، ولا شيء للورثة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. على هذا تكون الزكاة مقدمة على الوصية وعلى الإرث، وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة، فإننا نخرجها من زكاة من تركته وتجزئ عنه وتبرأ ذمته، كرجل يزكي كل سنة وتم الحول في هذه السنة التي هي آخر سنواته في الدنيا ثم مات فور تمام الحول، فهنا نخرج الزكاة من ماله وتبرأ بها ذمته. أما إذا كان الرجل قد تعمد ترك إخراج الزكاة وقال الزكاة ما لا يعني متى سهل الله أخرجتها وما أشبه ذلك، المهم منعها بخلا ثم مات، فهل تخرج من تركته وتبرأ بها ذمته؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إنها لا تبرأ بها ذمة، لا تبرأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته، لأن الرجل مصر على عدم الإخراج، فكيف ينفعه عمل غيره؟ وقال إن نصوص الكتاب والسنة أو قواعد الشرع تدل على هذا، وما قاله رحمه الله صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عن ذمته ولا تبرأ بها ذمته ما دام الرجل مصرا حال حياته على عدم الإخراج. ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر، فإن غلبنا جانب العبادة قلنا لا نخرجها من المال لأنها عبادة لا تنفع صاحبها، وإن غلبنا جانب الحق أي حق أهل الزكاة قلنا نخرجها نؤدي حقهم، وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها، وهذا أحوط، هذا أحوط أننا نخرجها من تركته لتعلق حق أهل الزكاة بها، ولكنها لا تنفع عند الله لأن الرجل مصر على عدم إخراجه. واضح الآن؟ طيب، إذا مات الإنسان وعليه زكاة فالزكاة حكمها حكم الدين في أنها تقدم على الوصية وعلى الورثة. ثانيا، هل هذا في حق من تركها بخلا حتى مات أو من كان يقول كل يوم أخرجها ولكن عاجله الأجل؟ المذهب العموم، مذهب العموم، والصحيح الثاني وأن من كان منعها بخلا فإنها لا تبرأ ذمته ولو أخرجها الورثة من بعده، لأن الرجل مصمم على عدم إخراج الزكاة فكيف ينفعه عمل غيره؟ لكن بالنسبة لحق أهل الزكاة ينبغي أن تخرج لسبق حقهم على حق الورثة، ولأن حقهم حق آدمي فلا ينبغي أن نسقطه بظلم من عليه الحق، لأن المزكي الذي منع الزكاة هو الظالم فكيف نسقطها عنه؟ والورثة نقول لهم إن حقكم لا يرد إلا بعد إخراج الواجب السابق، والزكاة سابقة على حقكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، قوله الزكاة كدين في التركة، لو اجتمع دين وزكاة أيهما يقدم؟ طيب، الآن اختلفتم على قولين، أحدهما أن يقدم الدين والثاني يقدم الزكاة. مثاله رجل خلف 100 ريال وعليه زكاة 100 ريال وعليه دين لآدم 100 ريال، فهل نقدم حق الآدمي أو الذي له الدين أو نقدم الزكاة؟ نعم، قولان، هي قول ثالث. نعم، على كل هذا الآدمي رجعت عن قولك. طيب، يقول بعض العلماء يقدم دين الآدم لأنه مبني على المشاحة، ولأن الآدم محتاج لدفع حقه إليه في الدنيا، أما حق الله فالله غني عنه، وهو مبني على حقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. وقال بعض العلماء يقدم حق الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقال بعض العلماء وهو المذهب إنهما يتحصان، فإذا كان عليه دين 100 وزكاة 100 ولم يخلف إلا 100 فللزكاة 50 وللدين 50، وهذا أصح أنهما يتحصان. ويجاب عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم بدينين أحدهما للآدم والثاني لله فقال دين الله أحق، وإنما أراد القياس، لأنه سأل أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال نعم، قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فكأنه قال إذا كان يقضى دين الآدمي فدين الله من باب أول، وهذا القول بالتحاص هو الراجح. ثم قال باب زكاة بهيمة الأنعام. باب زكاة بهيمة الأنعام، بدأ بها اقتداء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر وبين فيه الصدقات، فقد قدم بهيمة الأنعام على الخارج من الأرض وعلى الذهب وعلى الفضة، وأظن أن وقت الأسئلة حضر الآن، نخلي الدرس القادم إن شاء الله. نعم، إيش؟ نعم، السؤال يقول لو سرق من شخص 100,000 ريال وبقيت حوله 10 سنوات ثم استردها، فهل يزكي لكل ما مضى أو يزكي سنة واحدة أو يستأنف حوله؟ ما تقولون؟ زكي؟ هذا قول. نعم، يستأنف حول جديد، هذا قول ثاني أيضا. قيل يزكي كل العشر وهو المذهب، يزكي 10 سنوات كلها. طيب، لو قلنا هل هو قادر قبل تمام 10 سنوات على استخلاصها واسترجاعها أو لا؟ إن كان قادرا فعليه الزكاة من حين قدرته، وإن كان عاجزا فالصحيح أنه يزكيها مرة واحدة فقط لكل 10 كالدين. نعم، هل أبنائه وكان عليه دين وأبنائه قضوا دين أبيهم هذا الذي على كذبة أبيهم، هل تنفق الآن عنده مال فقد المال، هل هم يأخذوا الزكاة أموالهم خاصة؟ ما قلنا ما تنفع الزكاة لو أخرجوها من مال، لو كان عنده مال وأخرجوها من مال لم تنفع عند الله، يعني يعتبر مانع للزكاة وعاقب عقوبة المانع من الزكاة، يعني يحمى عليها في نار جهنم يوم القيامة ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره. نعم، ما لها غير هذا؟ لا، لأن الزكاة تشاركه كما لو كان الدين بين رجلين. نعم، ايش؟ لا من شر. يقول اذا كان على الميت زكاة فهل يشترط ان يوصي بها؟ اقول لا يشترط، متى علمنا ان عليه زكاة فانه لا يشترط ان يوصي بها. نعم، هما ماذا فعل؟ هذه ما افتنا بها. نفس الشيء، لأنها لما سرق صارت كالمعدوم. كيف؟ نعم، هذا قد وجبت الزكاة في حال الموت، قد وجبت الزكاة والدين واجب أيضا، لكن في حال الحياة لم تجب الزكاة على المذهب أصلا لم تجب الزكاة على المذهب، لأن الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة. على القول الراجح أنه لا يمنع، نقول يؤدي الزكاة ونعطيه، لأنه في حال الحياة نعطيه لقضاء الدين من الغارمين، لكن بعد الموت ما نعطيه. نعم يا أحمد. نعم، لأن مثل ما قلنا فيما سبق، أولا عروض التجارة قد لا تكون ملائمة للفقير، والشيء الثاني عروض التجارة في الغالب تتبدل، بمعنى أن هذا العين لم تأتي عليها سنة كاملة، يمكن في أول السنة قد ملكت عينا أنفع للفقراء من هذه العين. والشيء الثالث أن الزكاة في عروض التجارة تجي في القيمة، لا تجي في عين. فإذا كانت القيمة هي محل الوجوب فلتكون هي محل الإعفاء. أصل عروض التجارة ما فيها دليل، يعني مثل الدليل على الذهب والفضة، ولهذا كان فيها خلاف. الظاهرية لا يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة، وغيرهم أيضا من بعض العلماء، حتى أن بعض الفقهاء فقهاء الحنابلة يميلون إلى هذا الشيء، لكنه قول ضعيف لا شك فيه. إذا قلنا لا تجب في عروض التجارة، من كل تجار أنا ما أعلم شيء إلا من عنده دراهم. نعم سليم. نعم، الفرق أن الزكاة عبادة، إنما وجب في أمر الله، والدين إنما وجب للآدمي، هو حق آدمي محض. لكني أنا أميل إلى أن الذي عليه دين لا يجوز أن يتصدق ولا أن ينذر الصدقة بالمال حتى يوفي دينه. نعم، لا، الشريك يكون حوله من هي ملك الله، إما يضر، والشريك هذا مثل له نصف، أعطاه النصف مثلا، يكون النصف هو إذا حال عليه الحول، إلا إذا كان هذا المشارك من أصل عنده عروض تجارة ويعمل به. اللي هم لكن هذا حق لله، وقد قال تعالى خذ من أموالهم، وهذا مال. وإذا كان أصحاب المواشي الذين يكدون عليها ليلا ونهارا يعني يرعونها ليلا ونهارا يجب عليهم، وهذا مثل احنا ما ظلمنا شيء وجب الله عليه. ما هي الزكاة في الشرع؟ هي مال مخصوص يخرج في وقت مخصوص، ما في يعني تعريف أدق من هذا. طيب، هل مرتبة الزكاة في الإسلام يحيى؟ هي الركن الثالث من. طيب، هل أحد خالف في وجوبها؟ نعم، وجوبها بإجماع المسلمين، لكن خالفوا في بعض الأشياء، هل تجب أو لا تجب؟ طيب، للزكاة شروط، أي لوجوب الزكاة شروط، كم؟ خمسة. كيف؟ الحلية والإسلام ومضي الحول. واستقرار يعني استقرار الحول. نعم، أحسنت. ومضي الحول. ما ضد الإسلام يا بن داود؟ نعم، الكافر لا تجب عليه الزكاة، فإن أسلم قضى ما مضى. كيف تقول لا يسلم؟ هل السؤال هل تجب الزكاة على الكافر؟ لا تجب. تمام، هل يعاقب عليها؟ ما الدليل؟ تمام، إذن ما الفائدة من قولنا إنها لا تجب عليه خالد؟ زين، نعم، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم. تمام، ما هو الدليل على أنه لا يطالب بها إذا أسلم؟ أن الله سبحانه وتعالى اشترط الإسلام. الدليل، الدليل، الدليل غير التعليل. ما هو الدليل على أنه لا يطالب بها إذا أسلم؟ خليل. لا لا لا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب، الله زكي، حرية، ما ضد الحرية؟ تجب الزكاة في الشروط الخمسة، منها الحرية، فما ضد الحرية؟ ها؟ الرق. لماذا لا تجب على الرقيق؟ لأنها تجب على المالك والرقيق لا يملك. طيب، كيف لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا له مال؟ الدليل له مال، حديث له مال، له مال. نعم، فماله فماله الذي باعه نعم. إذن فالإضافة هنا إضافة اختصاص لا ملك، كما تقول زمام الناقة، نعم، رحل البعير وما أشبه. طيب، ملك نصاب عبد الله، ضده أو يملك بعض، أو يملك بعض النصاب. طيب، ما هو الدليل على اشتراط ملك النصاب؟ نعم، إذا قلنا لأن فهو تعليل. نعم، المطلوب يا أخواننا الدليل على اشتراط ملك النصاب، وأنه لا بد أن يكون عند النساء النصاب. ما هو وجه الدلالة؟ لا، هذا دليل فيه. نعم، قل أنت. إيه؟ لا، أما وليس في المال زكاة حتى يبلغ النصاب فهذا من كيسه. لا، ما هو حتى يكون لك 20 دينار. طيب، على كل حال هو أشار، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في حديث واحد، مما يدل على أنه لا بد من ملك النصاب. وعللوا ذلك أيضا، عللوا بعلة، قالوا لأن ما دون ذلك لا يحتمل المواساة، الذي عنده دون النصاب لا يحتمل ماله المواساة. طيب، قال المؤلف واستقرار الملك أحمد. نعم، ماذا يريد باستقراره؟ ما نعم، ما ضده، أحسن يعرف ليش يضده، ما ضده؟ مثل ها؟ مال المكاتب الذي يكون عند العبد وهو ليس جدا، لأن العبد قد يرجع إلى الزوج ويكون ملك لسيد. طيب، وغير؟ لا، شعرة إذا تمت المدة فهو مستقل. مال المضارب. يعني حصة المضارب من الربح. تمام، حصة المضارب من الربح ليس فيها زكاة لأنها وقاية لرأس المال. تصورون هذه المسألة ولا لا؟ أعطيت شخصا 100,000 على أن يتجر بها، فربحت 100,000، ربحت 10,000، لي نصفها وللمضارب العامل نصفها، 5,000 للمضارب ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها عرضة للتلف وقاية لرأس المال، لو يخسر المال ما صار لم يكن له شيء. وحصة رب المال من الربح فيها زكاة لأنها تابعة لأصل مستقر. طيب، ما الذي يستثنى من اشتراط تمام الحول؟ نعم، هذا واحد، أصل لا تعلم، هذا واحد. الثاني والثالث رفع التجارة. تمام، هذه 3. الركاز، إذا قلنا أن الخمس واجب فيه زكاة. نعم، ها؟ العسل. نعم، ها؟ المعدن. الإجارة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يرى أنه مجرد ما تقبض الإجارة تخرج الزكاة لأنها كالثمرة. مثال ربح التجارة مهاوش، نعم مثال ربح التجارة الذي لم يحل عليه الحول وأوجبنا فيه الزكاة. لا إله إلا الله. نعم جريد أنت. إذا اكتملت السنة الأول ولا الثاني؟ السنة الأول يزكي 15,000 مع أن الخمسة لم يتم لها إلا نصف سنة، لكن هذا نعم لأنه رب تجارة يتبع الأصل، وهو مبني على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب نتاج السائلة نتاجه أن نعم مثل الشركة مثل ذا الماشية ينسب هل يكون عنده 39 من الضار وتمام الحول 3 ضار؟ لا، لأن 39 ما تمت النصاب. هي 40 وولدت. طيب عنده 40 شاك وقبل تمام الحول بشهر طيب ولدت كل واحدة واحدة صار عنده 8. طيب ما هل تزيد الزكاة بهذا؟ اي طيب لا بأس معذور. نعم اللي وراك. نعم قبل الحول بشهر ولدت كل واحدة. نعم كل واحدة نعم يكون عنده 160 يؤدي زكاة زكاتها شاتان. أحسنت صحيح. لا فيها لغة، فيها لغة بالألف خليك على المثال. طيب فهمنا الآن ولا لا؟ هذا نتاج السائمة. طيب وإنما لم يشترط فيه لأنه كربح التجارة، ولأن الذين العمال الذين يبعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما هم يسألون الناس يقول متى ولدت البهائم التي عندك، يأخذون على سبيل العموم. طيب رجل عنده له عند شخص 10,000 وبقيت عند هذا الشخص 10 سنوات، فهل يزكيها للسنوات أو لا؟ نعم علامات الانكتاب. نعم لكل العشر سواء كان المدين مليا على كل الأحوال. أحسن. طيب أشار الأخ محمد إلى خلاف المسألة، ما هو الخلاف؟ نعم بندر. يعني على من لا يستطيع، إذا كان الدين على من لا يستطيع استيفاءه منه نعم شرعا أو عادة وعرفا فإنه لا زكاة عليه. لا زكاة عليه فيما مضى. طيب نحن ذكرنا إلا إذا كان الدين على شخص لا يمكن استيفاؤه منه شرعا أو عادة وعرفا. أحتاج إلى مثال في الشرع. علي شرعا غير قادر على نعم شرعا بأن يكون معسرا هذا لا يمكن استيفاؤه لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما شاء أو عادة وعرفا موسى. علي ها؟ لا الغني المماطل وراه عصا الشرطة. لا الفقير لا يستفاد منه شرعا لا يمكن استفاءه شرعا. نعم يا سلام كالدين على أبيه أو على وزير أو على أمير نعم أو ما أشبه ذلك. المهم الذي لا يمكن استفاءه فهذا لا زكاة فيه فيما مضى على القول الراجح. لكن إذا قبضه خالد فقيل يزكيه لسنة واحدة وقيل يستأنف به حولا والراجح الأول. قال المؤلف لا زكاة في مال من عليه دين ولو كان المال ظاهرا. كيف؟ نعم لا زكاة في مال عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. ما معنى هذه العبارة الأخوان لي؟ نعم أخذت أظن. نعم ما أخذت أنت؟ طيب لا لا الأخ أنت أشرت أنت بتجيب. طيب ما معنى العبارة أولا ثم نطلب المثال الثاني. ينقص النصاب ولو كان ماله ظاهر. طيب أن الإنسان إذا كان عنده مال وعليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه في هذا المال ولو كان كثيرا. طيب مثاله رجل عنده 40 شاة وعليه دين يساوي قيمة الشاة قيمة الشاة أو أكثر أو نصف شاة فليس عليه زكاة في هذه الماشية في هذه الماشية لأن المؤلف يقول ولو كان المال ظاهرا. ما الفرق بين المال الظاهر والمال الباطن؟ اخوان خلف نعم نعم الاخ لا هذا انت اللي وراك يا محمد اي انت عينه لنا عينه لنا طيب هذا واحد السائمة في المساكن لا ما مهم المال الظاهر ها؟ المعشر يعني الحبوب والثمار. طيب لا هي ثلاثة الحبوب والثمار والمواشر. طيب المؤلف لماذا قال ولو كان المال ظاهرا؟ لبارك أنت أين إليك لماذا قال ولو كان المال ظاهرا؟ إشارة لإيش؟ لو كان المال ظاهرا ليس لا إشارة إلى وجود خلاف قوي. نعم إلى خلاف قوي في المسألة وهو أنه إذا كان المال ظاهرا ففيه الزكاة ولو كان عليه دين. طيب عرفتم يا جماعة؟ إذن من عنده مواشي 40 شاة وعليه دين 40 ألفا فعليه الزكاة على القول بأن من بأنه إذا كان المال ظاهرا لم يمنع وجوب الزكاة به الدين. طيب تحصلنا الآن على قولين، قول المؤلف بأنه لا زكاة في مال من عليه دين سواء كان المال ظاهرا أم باطنا، القول الثاني لا زكاة في مال من عليه دين إن كان المال باطنا، فإن كان ظاهرا ففيه الزكاة. فيه قول ثالث، نعم نعم يعني لا يمنع وجوب الزكاة لا في المال الظاهر ولا في المال الباطن. أصبر ما بعد صلاة الثمنتي. إذا الأقوال ثلاثة، الأقوال ثلاثة، أن الدين مانع مطلقا، أنه لا يمنع مطلقا، أنه يمنع في الأموال الباطنة دون الظاهرة. الذين قالوا بأنه يمنع ما حجتهم على هذا؟ نعم نعم من كان عليه المال فإنكم تستخدمون شهر الزكاة. نعم. قالوا لأن المدين هو فقير. نعم. يحتاج إلى الزكاة. نعم. الزكاة وجبت للمواساة والمدين ليس أهلا لها. نعم. والذين قالوا إنه أن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين، بماذا استدلوا يا خالد؟ طيب هذا تعليم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة حق الزكاة ولم يكن يستفسر هل عليكم دين أم لا. تمام. هؤلاء استدلوا بأثر ونظر. الأثر قالوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبعث السعاة لأهل الأموال ويأخذون الزكاة من الثمار ومن المواشي ولا يستفسرون، مع أن الغالب أن أصحاب الثمار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم إيش؟ مدينون، مدينون، لأن الناس كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين. هذا أثر. والنظر قالوا لأن المال الظاهر تتعلق فيه أطماع الفقراء، فإذا لم تؤد الزكاة منه فإنهم سوف يجدون في نفوسهم حاجة على الأغنياء. طيب والذين قالوا بالوجوب مطلقا ما حجتهم؟ قالوا أن الزكاة يعني المقصود منها هو التعبد بالله. طيب ويعني غلبوا جانب التعبد على جانب المواساة. طيب هذا تعليم في دليل أثري عموم عموم النصوص الموجبة للزكاة بدون تفصيل. ونحن لدينا قاعدة مهمة، أن أي أحد يضع مانعا من دلالة النصوص فإنه يحتاج إلى دليل، والعمومات تبقى على عمومها إلا بدليل، والمطلقات تبقى على إطلاقها إلا بدليل. وهذه قاعدة تفيدك لأنك أنت مخاطب يوم القيامة عند الله بما ظهر من النص. طيب أما الأظهر عندنا الوجوب مطلقة لظواهر الأدلة، وهي في المال الظاهر قوية جدا، والتعليل بأن الزكاة مواساة تعليل فيه نظر، والصواب أن الزكاة عبادة من أجل العبادات، وأنه ينبغي لمؤدي الزكاة أن لا يلحظ مجرد منفعة الفقير، بل أن يلحظ إيش؟ التعبد لله عز وجل في إخراج ما يحب فيما يحبه الله عز وجل. أما أثر عثمان رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه أمر بإخراج الديون قبل أن يأتي شهر الزكاة، من أجل أن يبقى الإنسان فارغ الذمة. وليس المعنى أنها أنه يريد أنه إذا جاءت وقت الزكاة وعليكم الدون فلا زكاة عليكم فيها، هذا ليس في الأثر ما يدل عليه. وعلى كل حال نحن نقول للذي عليه الدين الحال أد الدين اتق الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مطل الغني ظلم. ما معنى قول المؤلف وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك؟ نعم منصور يعني لو اشترى مواشي صغيرة للتنمية فإنه ينعقد من حين أن يملكه. طيب هل يضاف إلى كلام المؤلف قيد؟ نعم إذا كانت سائمة، وقد يقال هذا معلوم كما سيأتي إن شاء الله في زكاة البهائم في مثل العالم. رجل عنده 100 درهم وهي نصاب فضة، وفي أثناء الحول في الشهر العاشر نقصت 10 دراهم، فإذا تم الحول فهل يزكي 190 أو لا؟ لا لا تلفت الأمر، لا تجب. لماذا؟ لا بالغ مصاب 10 أشهر و200 موجودتان. ما في يعني لم يمضى عليه الحول لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول. طيب قبل تمام الحول بشهر نقصت 10، وقبل تمام الحول ب10 أيام أتاه 10 من جهة أخرى، 10 دراهم. نعم فماذا تقول؟ هل يزكي إذا تم الحول أو لا؟ يعني سنة حولا جديدة. طيب نحن ذكرنا مسألة أشكلت علينا في الموضوع، فمن يستحضر؟ سرق منه 5 دراهم قبل تمام الحول ثم ردت قبل تمام الحول. نعم لا ردت قبل تمام ثم الحول على النصاب. سرقت قبل تمام الحول بشهر ثم ردت قبل تمام الحول بنصف شهر، هل نقول انه يبني لان دراهمه ردت اليه، او نقول انه يستأنف؟ ظاهر كلام المؤلف ايش؟ أنه يستأنف. ظاهر كلامه أنه يستأنف لأنه لما سرقت فالأصل عدم رجوعه. طيب رجل عنده 40 شاة للتنمية للدر والنسل، وفي أثناء الحول باعها ب40 شاة للتجارة، فهل ينقطع الحول أو لا؟ محمد شات 40 شاة للتنمية باعها ب40 شاة للعروض كلها لها ثغى ولها آذان ولها أليات، مين من جنس هذه؟ الجنس واحد يا أخي، غنم غنم بغنم. أنه إذا كان النوع واحد فالجنس من باب أولى لأنه جنس عام، كل ما اتفق في النوع فهم متفقان في الجنس. ما يدعونك الناس كل يقول هذه غنم وهذه غنم. وإن شئت قلنا لك إنها في اللون واحد وفي السن واحد. طيب هل جازم إنها ينقطع عن الحول؟ جازم. نعم. كيف؟ تقولون صحيح، لأن محل وجوب الزكاة في مكان للتجارة ليس عين المال ولكن قيمة المال، فكأنه أبدل هذه الغنم التي للدر والنسل أبدلها بدراهم. واضح؟ طيب قال المؤلف إن الزكاة كالدين في التركة، فما معنى هذه العبارة؟ الزكاة كالدين في التركة. الزكاة كالدين في التركة يعني سابق على الفروز وقضاء الدين. سابق على إيش؟ على الوقت. قدين سابق على الوعد، يعني انه يقدم على الوصيه وعلى الميراث. ها شغلوا صحيح. طيب اذا اجتمع دين وزكاه فايهما نقدم؟ نقدم الدين، لان الزكاه ممكن معصي، ممكن هذا رجل معصي. لا ما اعصي عليه زكاة، يعني ممكن معصب ولا غير معصب. المهم رجل توفي وعليه 100 درهم زكاة، وعليه 100 درهم دين، ولم نجد في تركته إلا 100. وهذا ماذا نقدم؟ وإن كان تعطيل الزكاة لأجل البخل. لا ما قال شيء، هذا مات ووجد عنده 100، وبعضه في اختلاف العلماء 3 أقوال، وبعضهم يقولون الدين مقدم لأنه هو حق الآدم، وبعضهم يقولون هذا حق الله وحق الله مقدم، وبعضهم والقول الثالث يقولون على التزكية، يعني بين الزكاة وبين التزكية. أحسن. تمام. إذا كان الزكاة بالبخل تمام صدقت. الآن فيها 3 أقوى، القول الأول تقدم الزكاة، والثاني يقدم الدين، والثالث يتحصان. طيب نحتاج الآن إلى يا عمر، ما حجة من قال يقدم الدين على الزكاة؟ لأن حق الآدم يا شيخ مبني على المشاحة، حق الله عز وجل مبني على المسامحة. تمام. قال وما كان مبني على المشاحة فهو أولى، والله عز وجل يسمح. وحجة من قال تقدم الزكاة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقضي الله فالله أحق بالوفاء، وأحق اسم تفضيل. طيب ومن قال تحصان؟ داود قال كلاهما واجب في ذمة الميت فيتحصن. الذين قالوا بأنه يقضى دين الله دليلهم نص، والذين قالوا يقدم دين الآدم دليلهم نظر تعليل، والذين قالوا بالتسمية أيضا تعليل. ولكن إذا نحتاج إلى دفع استدلال من استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فالله أحق بالوفاء. وإنما سألت عن حق الله عز وجل، حق على حق الله عز وجل على أبيها فطرد الله الله حقه وصف بالوقت وليس في الحديث ذكر للثين والصفر يعني ليس المقصود رسول المقارنة ولكن بيان أنه إذا كان يقضى دين الآدمي